الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فأقول الشيخ الحكمي رحمه الله تعالى: أبدأ باسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد، بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن خير، أي أفضل خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهاء الضمير في قوله خلقه يعود على الرحمن جل وعلا، وأن خير خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم، من جاءنا بالبينات والهدى، محمدا بدل من خير، وأن خيرا هي منصوبة، فإذا كانت بدلا منها تكون كذلك، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الخبر، فكأنه قال: وأن خير خلقه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى الله عليه وسلم. محمدا بدل من خير، أو عطف بيان ولا فارق، ومعناه معنى محمد صلى الله عليه وسلم، معنى هذا اللفظ، هذا الاسم الكثير المحامد، فهو أبلغ من محمود. محمد والكثير المحامد، وهو أبلغ من محمود. من جاءنا بالبينات والهدى، من عند الله عز وجل، وهذه الجملة صلة من، وهو أي من محله النصب، نعت لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن خير خلقه محمدا، من، هذا وصف لمحمد صلى الله عليه وسلم، من جاءنا بالبينات والهدى. ومعلوم أن جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، والخبر هو رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن خير خلقه خبر أن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول بمعنى المرسل، وهو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط، فكل رسول نبي ولا عكس، هذا كلام الشيخ رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: النبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، يعني ينبئه الله تبارك وتعالى وينبئه، وهو ينبئ بما أنبأه الله تبارك وتعالى به، فإن أرسل مع ذلك، يعني مع الإنباء مع النبوة، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة الله إليه فهو رسول. فهذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أن النبي هو الذي ينبئه الله تبارك وتعالى، وهو ينبئ، أي النبي ينبئ بما أنبأ الله تبارك وتعالى به، أي أخبر الله تبارك وتعالى به، فإن أرسل مع الإنبان إلى من خالف أمر الله تبارك وتعالى ليبلغه رسالة الله فهو رسول. وأما إذا كان يعمل بالشريعة التي قبله ولم يرسل إلى أحد ليبلغه عن الله تبارك وتعالى فهو نبي وليس برسول. فكأن الشيخ يرى أن حد الرسول أن يكون قد جاء بشرع هو سوى ما كان من شرع قبله، وأما إذا كان يعمل بالشريعة التي قبله ولم يرسل إلى أحد ليبلغه عن الله فهو نبي وليس برسول. فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله تبارك وتعالى بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين بهم، فما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول. فكذلك الشأن الأنبياء في قوم هم مؤمنون بهم أصلا ولكنهم يرشدونهم ويوجهونهم، وأما إذا ما ذهب بما قد نبئ به وأرسل به إلى من خالف أمر الله، إلى من خالف أمر الله لا إلى من هو مؤمن بما جاء من أمر الله ونبأه، فحينئذ إذا ما ذهب إلى قوم وأرسل إليهم وهم يخالفون أمر الله تبارك وتعالى ليبلغهم رسالة الله إليهم فهو رسول. يقول: وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة، فإن يوسف كان رسولا وكان على ملة إبراهيم، وداود وسليمان كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة. وقال الشيخ ناصر: الرسول من بعث بشرع جديد، والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله، وهو بالطبع مأمور بتبليغه، إذ من المعلوم أن العلماء مأمورون بذلك، فهم أي الأنبياء بذلك أولى كما لا يخفى. هذه مسالك العلماء في التفرقة بين النبي والرسول، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم الأنبياء وخير الرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رسوله إلى جميع الخلق، يعني إلى الخلق كافة، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال جلت قدرته: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين إلى الخلق كافة، يعني إلى المكلفين من الخلق، يعني إلى الجن والإنس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصحيحين من حديث الخصائص التي هي لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وكان الرسول يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى ما أرسل قبل نبينا من نبي ولا رسول إلا إلى قومه خاصة، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالنبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين إلى الناس كافة بالنور والهدى ودين الحق، بالنور المبين وهو القرآن العظيم الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنور وهو القرآن العظيم. وقال ربنا جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فانظر في قوله تعالى ولكن جعلناه نورا، جعلنا القرآن العظيم نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، رسوله إلى جميع الخلق بالنور بالكتاب العظيم الذي آتاه الله تبارك وتعالى إياه ليبلغه إلى الإنس والجن. ويقول لنا ربنا تبارك وتعالى آمرا إيانا بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي أنزله عليه، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فأمرنا الله تبارك وتعالى بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالكتاب الذي وصفه الله تبارك وتعالى، بل ذكر الله تبارك وتعالى أنه النور الذي أنزله لهداية الخلق وإخراجهم من ظلمات الكفر والجهل والشرك. والآيات سوى ذلك كثيرات بالنور والهدى، والهدى الإرشاد والدلالة إلى الصراط المستقيم. ودين الحق ودين الإسلام الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد غيره. قال الله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، بالنور بالقرآن العظيم والهدى للإرشاد والدلالة إلى الصراط المستقيم، ودين الحق ودين الإسلام العظيم الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد غيره. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذا هو الدين الحق الذي أرسل الله رب العالمين به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل من القرآن والرسول والإسلام يسمى نورا وهدى وصراطا مستقيما. يمكن أن تصف القرآن بأنه نور وأنه هدى وأنه صراط مستقيم، وكذلك تصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه نور، لا على المنح الذي يجنح إليه الصوفية فهذا سوى هذا، وكذلك تصفه بأنه هدى وأنه صراط مستقيم، وكذلك الإسلام هو نور وهدى وصراط مستقيم. وكل الثلاثة متلازمة تقول أرسل الله عز وجل رسوله وأنزل عليه كتابه بدين الإسلام العظيم، وتقول دين الإسلام هو الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وكل منها نور مبين وهدى مستبين وصراط مستقيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. صلى عليه ربنا، قال أبو العالية كما ذكره البخاري عنه في صحيحه، الصلاة من الله جل وعلا هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. ومنه قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وفي الصحيح من الحديث القدسي وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، أخرجه البخاري ومسلم. قول أبي العالية الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وهو رفع درجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزيادة إكرامه له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الأثر الذي ذكره البخاري رحمة الله عليه عن أبي العالية روي أيضا موقوفا عن أنس وابن عباس، ولكن وصله القاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإسناد حسن. صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. ومجدا، هذه الألف تسمى بألف الإطلاق، وهي شيء عند أصحاب العروض والقافية. صلى عليه ربنا ومجدا، هذه تسمى بألف الإطلاق، والمعنى زاده الله تبارك وتعالى تشريفا وتمجيدا صلى الله عليه وسلم. والآل صلى عليه ربنا ومجدا، والآل يعني وصلى على الآل، والصحب دواما سرمدا. والآل أي على آله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هم آل محمد صلى الله عليه وسلم؟ اختيار الشيخ أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه وأنصاره على دينه إلى يوم القيامة، فلم يخصها بالقرابة ولا بالذرية ولا بالأزواج ولا بأصحاب الكساء في الخباء، وإنما اختار هذا القول من خمسة أقوال تأتي إن شاء الله جل وعلا في بيان معنى الآل. فمن هم آل محمد صلى الله عليه وسلم كما هو اختيار الشيخ الحكمي رحمة الله عليه في شرحه على منظومته، قال آله صلى الله عليه وسلم هم أتباعه وأنصاره على دينه إلى يوم القيامة، كما قيل آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فهو يريد أن يقول إن آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة. قال ويدخل الصحابة في ذلك من باب أولى، ويدخل فيه أهل بيته من قرابته وأزواجه وذريته من باب أولى وأولى. هذا كلامه رحمة الله عليه. والصحب جمع صحابي، وهو من رأى أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة واحدة ومات على ذلك، ولو تخللت ردة في الأصح. هذا وأصح أقوال العلماء في بيان معنى الصاحب، معنى الصحابي. ومن رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لقيه، لأن اشتراط الرؤية سيخرج من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد صحبه ممن كان مكفوف البصر، فاشتراط الرؤية من غير لقيا ينص عليها يخرج هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم. جمع صحابي وهو من رآه أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة واحدة ومات على ذلك، يعني مات على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو تخللت ردة على الأصح. والصحابة أفضل القرون في هذه الأمة فرضوان الله عليهم جميعا. آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعلماء فيها تفسيرات. أولها هم الذين حرمت عليهم الصدقة. يقولون آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة. والثاني أزواجه وذريته خاصة، أزواجه وذريته خاصة. والثالث أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. والذي يدل على أن الاختيار الذي اختاره الشيء وهو أن آل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه وأنصاره على دينه إلى يوم القيامة، يعني لو أننا كنا أتباعا حقيقيين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ولو كنا أنصارا لدينه، فنحن من آل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول المختار. ويدل على أن لفظ الآل يعني الأتباع على الدين قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. آل فرعون هنا لم يقصد بهم من كانوا من ذريته ولا من كانوا من قرابته ولا شيء من ذلك، وإنما هم أتباعه على دينه. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني الذين تبعوه على دينه وضلالتهم آله. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فآله هنا هم أتباعه على دينه. هذا هو القول الثالث. وأما القول الرابع أنهم الأتقياء من أمته، استدل من استدل لهذا القول بكلام موضوع هو آل محمد كل تقي. هذا كلام موضوع مكذوب مصنوع لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الخامس فأنهم الذين جللهم الكساء، يعني الذين غطاهم الكساء عندما بسط الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكساء على من كان هنالك، ومن تناسل منهم من أولادهم إلى يوم القيامة الذين كانوا تحت الكساء فجللهم الكساء أي غطاهم، علي وفاطمة والحسن والحسين. فهذا هو القول الخامس. والقول المختار هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. بعد أن ذكر الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه ما ذكر من التمهيد بالإتيان بسم الله تبارك وتعالى بين يدي النظم والشرح، وكذلك بالتثنية بالحمد والثناء على الله جل وعلا والصلاة والسلام على النبي والآل والصحب، بعد أن أتى بذلك جميعه قال: وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. فبدأ يبين موضوع الكتاب رحمة الله عليه، يقول: وبعد، أما بعد، هذه الكلمة قال بعض أهل العلم إنها هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، فقالوا فصل الخطاب هو أما بعد. وحقيقة أن هذا الكلام لا يثبت. أما بعد، قال ابن مالك رحمة الله عليه في الخلاصة: أما كمهما يقو من شيء وفى، لتلوي تلويها وجوبا ألفا. يقول العلامة ابن مالك في الألفية وهي الخلاصة: أما تساوي مهما يقو من شيء، أما كمهما يقو من شيء وفى، لتلوي تلويها وجوبا ألفا، يعني لما يأتي بعد التي تلي التي هي تلو. أما فتلو تلويها لابد أن يقرن بالفاء، أما بعد فاء وفاء، يعني وتأتي بالفاء وفاء لتلوي تلويها وجوبا ألفا. أما كمهما يكو من شيء وفاء، لتلو تلوها وجوبا ألفا. ما هذا الكلام؟ أما حرف تفصيل، أما حرف تفصيل، وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط معا، ولذلك يأتي بعد بعد. أما بعد يأتي بعد بعد ما يأتي كجواب للشرط الذي حذفت أداته وفعله وذكر جزاؤه، فلا بد من اقترانه بالفاء. فالمذكور بعدها جواب الشرط، فلذلك لزمته الفاء. نحن أما زيد فمنطلق، أما زيد فمنطلق، فلا بد أن تأتي بالفاء هنا، لأن الفاء كما هو معلوم تدخل على جواب الشرط إذا كان جملة اسمية أو فعلية إلى آخر ما هو معلوم. سيبويه عليه الرحمة فسرها بمهما يكن من شيخ. أما بعد فيفسر سيبويه أما، وهي حرف التفصيل، أما يفسرها بمهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء بعد، يأتي بعد أما تساوي مهما يكن من شيء بعد، ثم تأتي بعد ذلك بجواب الشرط مقرونا ومقترنا بالفاء. فالمذكور بعدها كما ترى هو جواب الشرط، ولهذا فسرها سيبوي رحمة الله عليه بمهما يكن من شيء، والمذكور بعدها جواب الشرط، فلذلك لزمته الفاء كما مر نحو أما زيد فمنطلق، والأصل أما زيد فمنطلق، نزل عليها الآن تفسير سيبوي، يعني مهما يبدو من شيء فزيد منطلق، ارفع أما، وهي تساوي مهما يبدو من شيء ارفع أما، ضع عوضها، العوض مهما يبدو من شيء فزيد منطلق، مهما يكن من شيء فزيد منطلق. طنيبة أما مناب مهما يكن من شيء، فصار أما زيد منطلق، أما فزيد منطلق، لما أخرت الفاء إلى الخبر فصارت أما زيد فمنطلق، لهذا قال وفاء لتلوي تلويها وجوبا ألفا. إذن فقولهم أما بعد، الفاء رابطة للجواب، والجملة بعدها في محل جزم جواب الشرط، تقول أما بعد فاء، أما بعد فاء، مهما يكن من شيء فاء، فهذه الفاء رابطة للجواب، والجملة بعد الفاء في محل جزم جواب الشرط والتقدير مهما يكن من شيء بعد هذا فهذا. أما بعد معناه مهما يكن من شيء بعد هذا فهذا، ويحتمل أن يكون أما بعد، أما بعد فهذا، أي إن أما حرف شرط وتفصيل أو حرف شرط فقط مجرد عن التفصيل، ويكون التقدير أما بعد ذكر هذا فأنا أذكر كذا وكذا، ولا حاجة أن نقدر فعل الشرط أصلا، ولكن نحن نعود إلى كلام سيبوي رحمة الله عليه وهو الإمام في هذا المجال، وهو يقدر أما ويفسرها بمهما يكن من شيء بعده، فتأتي الفاء داخلة على جواب الشرط الذي سيكون في محل جزم جواب الشرط كما هو معلوم. أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا، وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، وبعد الشهادتين والصلاة والسلام على النبي الأمام صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، هذا النظم، النظم الألف واللام فيها للعهد الحضوري، يعني هذا النظم الحاضر بين يديك، موضوعه في الأصول، والمراد هنا بالأصول أصول الدين من الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأركان الإسلام، الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج وما يتعلق بكل منه، والكلام على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يتعلق به، والكلام على مسألة الخلافة وفيها، والاعتصام بالكتاب والسنة وما تحتوي كل مسألة من ذلك، ويأتي تبيانها مفصلا لمن أراد منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لمن أراد من المؤمنين منهج النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، هذا واضح، يعني سأله بعض الطلاب أو بعض أهل العلم أن يأتي بنظم للأصول، أصول الدين بمعنى تحرير قواعد العقائد في تلك الأبيات التي هي المنظومة المسمى بسلم الوصول، فأتى بها وامتثل سؤله. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، فقلت جواب سألني فقلت، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. فقلت هو جواب سألني فقلت، مع عجزي يعني مع عدم قدرتي على ذلك، ومع إشفاقي يعني مع خوفي من الغلط في هذا الباب الذي المسألة منه أكبر من الدنيا وما فيها، وذلك لقصر داعي وقلة طلاعي. هذا كلامه عليه الرحمة. ومع بتسكين العين المهملة حتى لا يكسر وزن البيت. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، الذي قوى عزمي على ذلك وكوني معتمدا أي متوكلا على القدير الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، الباقي الذي كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم بدأ الشيخ رحمة الله عليه في المقدمة، وذكر أن هذه المقدمة تعرف العبد بما خلق له، وتعرفه بأول ما فرض الله تعالى عليه، وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم، وبما هو صائر إليه. فقال رحمه الله: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. اعلم هي كلمة يأتي بها الآتي للاهتمام وللحث على تدبر ما بعده. اعلم، فكأنه يحثك على تدبر ما يأتي بعد هذه الكلمة التي يأمرك فيها بإلقاء السمع والإصغاء، والخطاب بها في هذا الموضع لكل المكلفين. اعلم يتوجه بالكلام لمن؟ لكل مكلف، لأن المكلف يلزمه أن يعلم الأمر الذي خلقه الله تبارك وتعالى له، وأن يعلم قواعد العقائد، وأن يحرر مسائل العقيدة والتوحيد. فالخطاب بها في هذا الموضع لكل المكلفين. اعلم بأن الله جل وعلا، لأن الله جل شأنه وتنزه عن كل نقص وعلى بكل معاني العلو، علو الذات وعلو القدرة وعلو الصفة سبحانه وتعالى، لم يترك الخلق سدى ولا هملا، أي لا يأمرهم ولا ينهاهم في الدنيا، ولا يبعثهم فيجازيهم في الآخرة، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك، بل إنه تعالى ما خلقهم إلا بالحق لا عبثا ولا باطلا، وإنما لحكمة بالغة يستحق سبحانه عليها الحمد. قال الله رب العالمين: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ربنا ما خلقت هذا، أي هذا الخلق، ما خلقت هذا الخلق باطلا، لا بل خلقته بالحق وللحق، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهه أولو الألباب عن العبث وخلق الباطل فقالوا: سبحانك فقنا عذاب النار، ما خلقت هذا باطلا سبحانك،

هذا كلام يقيف حقا. فمن عبد الله تعالى 1000 سنة ثم أشرك به لحظة من اللحظات، من عبد الله 1000 سنة عبادة صحيحة بإخلاص ثم أشرك به لحظة من اللحظات ومات على ذلك، حبط جميع عمله وصار هباء منثورا، حيث أشرك مع الله في عبادته من هو مثله مخلوق لعبادة الله عز وجل. فاللهم إنا نسألك حسن الختام. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال علي بن أبي طالب، وتأمل فيما تسمع جيدا، فهذا تأويل قول ربك إلا ليعبدون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أي إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم لعبادتي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل هذا شرع أو قدر؟ يعني هل هذه إرادة شرعية أو إرادة كونية؟ لو كانت إرادة كونية ما وجدت أحدا غير عابد، ولكنها إرادة شرعية. ولذلك يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم لعبادتي. فمنهم من يعبد ومنهم من لا يعبد. ويؤيده قوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا ليعبدون، إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها. وهذا اختيار ابن جرير، فاختار ابن جرير قول ابن عباس رضي الله عنهما: إلا ليعبدون، إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها. وقال ابن جريج ومجاهد: إلا ليعرفون. وقال الربيع بن أنس: أي إلا للعبادة طوعا أو كرها. وقال السدي: من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع. يتبادر إلى الذهن عند سماع هذا القول أن فيه خطأ، إذ كيف يكون من العبادة ما لا ينفع؟ قال الله جلت قدرته: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذا القول منهم عبادة ولا ينفعهم مع الشرك. هذا القول الذي أقروا فيه بأن الله تبارك وتعالى هو خالق السماوات والأرض هو عبادة منه، ولكن لا ينفعهم مع شركه. وقال الضحاك: المراد بذلك المؤمنون. وقال الكلبي والضحاك وسفيان: هذا خاص لأهل طاعته من الفريقين. يدل عليه قراءة ابن عباس: وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين، بهذا الإدراج، من المؤمنين إلا ليعبدون. يعني وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين، من الفريقين، من المؤمنين من الإنس ومن المؤمنين من الجن، إلا ليعبدون. فكأنه عندما قال هذا القول كان ينظر إلى أي شيء، إلى أي إرادة؟ إلى الإرادة الشرعية. فكأنه توجه لمن يطيعه، فذكر هذا الكلام، وهي واردة في قراءة عبد الله بن عباس: وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون. ثم قال في الآية الأخرى جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال بعضهم: وما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي، ولا الأشقياء منهم إلا لمعصيتي. وهذا معنى قول زيد بن أسلم، قال: هم على ما جبلوا عليه من الشقاوة والسعادة. وقيل معناه: إلا ليخضعوا لي ويتذللوا. ومعنى العبادة في اللغة التذلل والانقياد، فكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله ومتذلل لمشيئته، ولا يملك أحد لنفسه خروجا عما خلق عليه قدر ذرة من نفع ولا ضر. وقيل إلا ليعبدون إلا ليوحدون. فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء، وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء. لو أخذنا بمسألة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية لا أرحنا واسترح ولا فهمنا الآيات على وجهها بفضل الله تبارك وتعالى. خلقهم الله تبارك وتعالى لعبادته، فهذا أمر بإرادة شرعية. وأما إذا كان متعلقا بالإرادة الكونية فلا يمكن أن يتأتى منهم عصيان بل هل كفرا. ولكن هنالك من هو كافر بالله رب العالمين، أو من هو عاص، ومن هو فاجر. فيقول لكي نخلص من ذلك إلا ليعبدون إلا ليوحدون، يقول ولكن هنالك كافر لا يوحد. يقول لا، المؤمن يوحد في الشدة والرخاء، والكافر يوحد في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء. بيانه قوله عز وجل إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وهذه الأقوال كما يقول الشيخ حافظ بعد أن سردها، هذه الأقوال في هذه الآية وإن كانت متقاربة والآية تسع جميعها أرجحها الأول، وصار إلى ما يريح به المرء ويستريح. قال أولى هذه الأقوال بالقبول هو القول الأول، قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلا لآمرهم وأدعوهم لعبادتي. فمنهم من يطيع ومنهم من يعصي. يؤيده قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ويقول تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وغير ذلك من الآيات. يعني إلا لآمرهم وأنهاهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا لآمرهم وأنهاهم. ويؤيد ذلك أن الله تعالى إنما شاء العبادة من جميع عباده وأرادها منهم وقضاها عليهم في الشرع لا في الكون، فهي شرعية لا كونية. فمن أطاع أمره تعالى وأتى بما أراده وشاءه منه فله رضاه والجنة، ومن خالف في ذلك فله سخطه والنار. ولو شاء الله تبارك وتعالى من جميعهم العبادة وأرادها في الكون، يعني إرادة كونية، لم يكن لهم بد من ذات، ولم يكن لأحد إلى معصية الله تعالى من سبيل، ولا يخرج عن قضائه تعالى وقدره شيء من المخلوقات مثقال ذرة، فإنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا مضاد لأمره ولا ناقض لما أبرمه ولا دافع لما قدره. ولذلك قال المفسرون هذا المعنى في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هل هذا القضاء قضاء كوني؟ ليس بقضاء كوني، وإنما حكم وأمر جل وعلا. قال ابن عباس وقتادة والحسن وأمر ربك، وقضى ربك أي وأمر ربك. وقال الربيع بن أنس وأوجب ربك، وقال مجاهد وأوصى ربك، وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود والضحاك بن مزاحم ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولو أنه تبارك وتعالى قضى في الكون، يعني بالإرادة الكونية، ألا يعبد إلا إياه لم يشرك به أحد من خلقه، وإنما قضى ذلك شرعا بإرادة شرعية، يعني طلب منهم ذلك وهو يحبه. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهذه المشيئة منه، التفت، يتكلم عن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية بلفظ المشيئة، وهذا لم ترد به نصوص الكتاب والسنة، فليس هنالك ما يسمى بالمشيئة الكونية والمشيئة الشرعية، ليس هنالك ذلك في كتاب الله ولا في سنة الرسول. يقول الشيخ هذه المشيئة منه للعبادة من عباده شرعا عامة لمؤمنهم وكافرهم، وأما مشيئته للعبادة الكونية القدرية فخاصة بالمؤمنين. فلهذا اتفقت فيهم المشيئتان، يعني في المؤمنين أنه طلب منهم ذلك شرعا، فلما امتثلوا أمر الله تبارك وتعالى أراده الله تبارك وتعالى لهم قدرا، إذ أقدرهم عليه وأذن لهم بالإتيان به في هذه الحياة، فاجتمعت في المؤمنين الذين امتثلوا أمر الله رب العالمين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية الكونية، فاجتمعت فيهم واتفقت المشيئتان. هو يقول الشيخ المشيئتان، لا يقول الإرادتان، فوافقوا المشيئة الشرعية لما سبق لهم في المشيئة القدرية الكونية، وأما الكافر فلم يوافق المشيئة أيضا المشيئة الشرعية لما سبق عليه في المشيئة القدرية من الشقاوة. والأصل والصواب في الإرادة القدرية من الشقاوة، فتبين بهذا أن المشيئة الكونية القدرية لا خروج لأحد عليها ولا محيد له عنه، سواء سبقت له بالشقاوة أو بالسعادة. وأما المشيئة كذا، وأما المشيئة الشرعية فمن كان سبق له في القدرية أنه يوافقها كان كذلك أو يخالفها كان كذلك. الشيخ رحمه الله ذكر أن المشيئة شرعية وكونية قدرية، ذكر هذا فيما مر فيما سمعنا. ولفظ المشيئة لم يرد في الكتاب والسنة إلا في القدرية، فالمشيئة مرادفة في نصوص الكتاب والسنة للإرادة الكونية القدرية. المشيئة في نصوص الكتاب والسنة لا تأتي إلا مرادفة للإرادة الكونية، وهي المذكورة في مثل قوله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فتأتي المشيئة في نصوص الكتاب والسنة مرادفة للإرادة الكونية القدرية، ولا تأتي المشيئة إلا بهذا الترادف في نصوص الكتاب والسنة. إذن الأولى والأجمل ألا يقال اتفقت فيهم المشيئتان، وإنما اتفقت فيهم الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. والأولى والأجمل أن يقال، فتبين بهذا أن الإرادة الكونية القدرية لا خروج لأحد منه ولا محيد لأحد عنه، إلى غير ذلك مما قاله الشيخ رحمة الله عليه، والأمر قريب. الشيخ رحمة الله عليه نص في قوله: بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، على أن الله تبارك وتعالى كما أخبر بذلك في كتابه العظيم إنما خلق الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. والعبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وبعضهم يزيد قيدا: والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. أما كلام الشيخ رحمة الله عليه وهو الذي كسر عليه مصنفه المسمى بالعبودية، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، يعني من العبادة الظاهرة، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وضرب المثال رحمة الله عليه بالأعمال التي هي من العبادات الظاهرة، ثم تكلم عن العبادة الباطنة، أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، فقال: وحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وخشيته والإنابة إليه، وإخلاص الدين له، والصبر لحكمه، والشكر لنعمه،